فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي أخبرهم، فأخبرهم الراعي بما سمع من الذئب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال إن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما يمنعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عز فينا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورا رحيما، فيكتب الرجل عليما حكيما، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب كذا وكذا، قال أكتب كيف شئت، ويملي عليه عليما حكيما، فيكتب سميعا بصيرا، فيقول أكتب كيف شئت، قال فارتد ذلك الرجل عن الإسلام فلحق بالمشركين وقال للمشركين أنا أعلمكم بمحمد وإني كنت لا أكتب إلا ما شئت، فمات ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تقبله. قال أنس فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا، فقال أبو طلحة ما شأن هذا الرجل؟ قالوا قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. كذلك من دلائل نبوته ما وقع له عند أم معبد لما سألها ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء فحلب ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قد نص الإمام النووي بشرحه على صحيح الإمام مسلم على أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 1200. كنوز السيرة.